zespół Rastak już wkrótce, pod koniec września, pojawi się w Warszawie. Będę jeszcze o tym wydarzeniu przypominał, to w ramach festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Agnieszka pisze, że a propos różnych dialektów, to film Bashu The Little Stranger jest filmem genialnym. Bashu The Little Stranger, czyli Bashu Mały Nieznajomy, chyba najbardziej znany film Bahrama Beizaiego. No faktycznie opowiada o tym, jak ciężko się porozumieć w takim kraju jak Iran, bo protagoniści pochodzą z dwóch zupełnie różnych części kraju. Mały Bashu przyjechał na północ Iranu z Chuzestanu, czyli z tego obszaru, gdzie mieszka wielu Arabów. Tych, którzy mieszkają w Iranie, właśnie mieszkają często w Chuzestanie. No i tam właśnie mają problemy z komunikacją, a trwa do tego jeszcze wojna irańsko-iracka, bo film jest z lat 80. No faktycznie bardzo dobry film i bardzo go polecam, bardzo fajnie i ciekawie pokazuje, jak różnorodny potrafi być Iran. Zaglądam po raz kolejny na płytę Homayuna Shajariana i Tahmuresa Pornazeriego. To będzie nasze przedostatnie spotkanie z tą płytą. Myślałem, żeby było ostatnim, żeby zagrać trzy utwory, ale pojawią się tylko dwa, chociaż ten ostatni, jeśli ktoś pamięta audycję z marca, może z kwietnia, pojawił się na zachętę. Wtedy mówiłem, że będziemy wkrótce słuchać tej płyty w całości. Zostawimy sobie finał tej płyty na sam koniec, a zatem dwa nagrania przed nami. Najpierw wiersz Rumiego w bardzo takiej rozbuchanej, bym powiedział, okraszonej gęsto smykami aranżacji, a później dużo spokojniejsze nagranie. چون بهار چونی بی من موسیقی زندگیه تن و توانم همه تو جانی و دلی ای دل و جانم همه تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو ای همدم روزگار چونی بی من ای مونس و غم گسار چونی بی من بارخ چون خزان زردم بی تو بارخ چون بهار چونی بی من عشقت به دلم در آمد و شاد برد باز آمد و رخت خیش بنهاد برد گفتم به تکلف تو سه روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد ای همدم روزگار چونی بی من ای مونس و غم گسار چونی بی من بارخ چون خزان زردم بی تو بارخ چون بهار چونی بی من Thank you. چو تک زده است به خورشید خون بسیار شتک زده است به خورشید خون بسیار بر آسمان که شنید است از زمین باران دریده شد گلوی نیزنان عشق نواز به نیزه ها که بریدند شام ز نیزه دریده شد گلوی نیزنان عشق نواز به نیزه ها که بریدن نشان ز نیزه آرام نسیم نیست نه بیم است بیم دار شدن نسیم نیست نه بیم است بیم دار شدن که لرزه می فکند بر تن سپیدار سرابم و امان استی نم نو اما که ره زده است فریبش به باور یاران چو چاه ریخته آوار می شوم بر خیش که شب رسیده و ویران ترند بیماران برای من سخن از من مگو به دلجویی سخن از من مگو به دلجویی مگیر آینه مگیر آینه پیش ز خویش بیزار کجا به سنگ رسدی و سنگ بارانش در آبگینه حساری شود هوشیاران در آبگینه حساری شود هوشیاران شتک زده به خورشید خون بسیار همایون شجریان i Tahmures Purnazeri. Nie dosłuchamy dzisiaj tej płyty do końca, tak jak powiedziałem, z jednego konkretnego tak naprawdę powodu. Otóż przyniosłem też dzisiaj ze sobą płytę, na której pojawia się trzech muzyków grających także na tym albumie Homayuna Shajariana. To Shujat Hussain Khan, Tahmures Purnazeri, kompozytor tego albumu, którego fragmentu przed chwilą słuchaliśmy, jego brat Sohrab Purnazeri, ale to tak piękna, niesamowicie płyta, że no, nie wypada jej słuchać w jakimś kilkuminutowym fragmencie, więc zostawiam ją sobie na za tydzień razem z finałem albumu najnowszego Homayuna Shajariana. Pan Piotr pisze, że już za 2 tygodnie będzie gościem rozglądającym się po ulicach Teheranu. Jak ten czas płynie, dodaje. No, panie Piotrze, zazdroszczę tego akurat bardzo. U mnie to jeszcze niestety liczy się ciągle w miesiącach. I pan Maciej pisze, że wrócił do Polski razem ze swoją rodziną w kosmosie. Przypomnę, to rodzina, która zjeździła niemal cały świat. Panie Macieju, ile to trwało? Na pewno więcej niż rok. Myślę, że chyba bliżej 2 lat. Pan Maciej myśli już powoli oczywiście o następnej wyprawie i zastanawia się nad drogą lądową do Indii. Ja pamiętam, że to było moje takie pierwsze marzenie i pierwszy pomysł w ogóle na wizytę w tamtym regionie, żeby Iran był tylko częścią podróży właśnie lądem do Indii. Z grubsza gdzieś tam szlakiem hipisów tych brytyjskich, którzy z Londynu podróżowali lądem właśnie do Indii. Wtedy jeszcze w ogóle nie marzyłem o tym, że znajdę się kiedyś w Kabulu, a tamtędy między innymi ten szlak czasem potrafił przebiegać. To się dopiero stało kilka lat później. Ale Pakistan już przestawał wtedy być bezpiecznym krajem. Tam już przy granicy z Iranem za bardzo rozpanoszyli się talibowie i wyjazd ograniczył się tylko do Iranu, czego oczywiście w najmniejszym stopniu nie żałuję. Thank you. چپس دشنه و دشمن پر بکجم ایشون خوش نشست بام ها زیر فشار شب کک To fragment płyty Alego Gamsarego i jego zespołu Hesar. Wykorzystano tutaj wiersz Ahmada Shamlu, którego 14. rocznica śmierci przypadała kilka dni temu, dokładnie 25 lipca. Ahmad Shamlu, jeden z najważniejszych poetów irańskich XX wieku, piszący taką poezję, no, współczesną, bardzo oddaloną mocno od klasycznej poezji perskiej, tych gazali, które znamy chociażby od Sadiego czy Hafeza. Irańskie Stowarzyszenie Pisarzy starało się zorganizować obchody, które miały uczcić tę 14. rocznicę, ale zostały one przerwane przez siły bezpieczeństwa Republiki Islamskiej. Wszystkich, którzy w tym spotkaniu uczestniczyli, obfotografowano, ponagrywano kamerą i nakazano im zakończenie tego spotkania. Wiersz Sohani Nist, który tutaj został wykorzystany, myślę, że jest dość symptomatyczny. Tytuł chyba trzeba by przetłumaczyć jako brak słów na język polski i dość wymownie mówi o cenzurze w Iranie, a o tym, że poezja dla Irańczyków jest bardzo ważna, chyba nikomu nie trzeba przypominać. در باغ‌های چلچله می‌کوبند دف دف دف دف دف دف از این قلم چون چشم تو خون می‌چکد دف دف دف یک زن که در سواحل پولاد می‌دوید فریاد زد خدا خدا خدا تو چرا آسمان تهران را از یاد برده‌ای دف صورت طلایی ماه تمام را از آسمان دف صورت طلایی ماه تمام را از آسمان به زن ایثار کرد دف دف دف دف دف دف دف دف دف دف دف دف دف دف دف دف دف محبوب من ای آسمان زن مرد روح راز ترنج خشخاش چش دف دف دف تنور تنم را بدف ای کرد روح کرکوک را به سولت فریاد خود بکو بر کوه قاف دف دف دف دف دف دف سیمرغ جان بدف دف البرز را بدف دفینه ارواح سنگ را بیدار کن البرز را بیدار کن دف دف دف دف دف دف دف ارواح سنگ گشته اجداد خواب را بیدار کن سیمرغ جان بیدار کن دف دف دف دف دف دف دف دف دف دف دف دف دف دف وقتی که بر سحاری یاقوتی دف دف دف است که میکوبد تاله شوید بر من و بر شانه های من ای سینه های دف دف دف دف است که میکوبد انگشت ارغوان با مشتی از عطر و عسل دف دف دف است دف دف دف است که میکوبد من ساحلم امواج دف دف دف است که میکوبد خاکم سم سطور دف دف دف است که میکوبد روح قدیم قونیه در زیر خاک آتش گرفته قونیه بر شانه های خاک چون ارغوان و لاله قونیه بر شانه های خاک چون ارغوان و لاله دمیده است دف دف دف است که میکوبد در قونیه آه جوان ای ارموی ای روح دم زدن دف دف دف است که میکوبد بر مولوی بر دشت های شاد برشته نوشته است تبریز شمس را ای ارموی ای بابل جوان زبانهای اولی خیلی خوبه این شعره کتاب عالیه اسماعیلش خوندی؟ نه من از برانی خیلی کم خوندم انقدر دوربرش حرف هست آدم تخمه میکنه بخونه این دوباره برگردم یه قندم بندستش لوسیفر هم همه میکنم لوسیفر هم همه میکنم این چی بود کتاب داره برمیگردی به روزای طلایی کارتون سیندرلا یادته داره برمیگردی به روزای طلایی نه هیچ وقت برمیگرد ببینم هیچ وقت دیگه برمیگرد بروب جان چیه برمیگردی Thank you. لبم پر شکایت، شبم بی نهایت، نفس ماهی الهی. در این تیر شب ها نسارت خدایا، دل سر برایی الهی الهی. منم آن مسافری که خواهم رسم تا به شهر روشنایی، اگر تو مرا چنین بخواهی. ببین ناتوانم، برافکن به جانم کمند بلند نگاهی شبه بی نصیبی، در آج غریبی، مگر در تو گیرم پناهی الهی. به سویت نگاه سویت الهی. روشن به تو میرسم من به پرواز آهی الهی الهی در هر کجای شب از تو خواندم جست و جوی تو در کوچه های شب تنها مانده. یک شب مرا صدا کن، از دست غم رها کن، این جان خستم را از من دوری تو چرا رخ خود بگشا. جانا چرا به یاری مرهم نمیگذاری، قلب شکستم را قلبی شیدا در هجرانت با خود دارم. بگذار امشب بر دامانت سر بگذار. Na koniec wrócimy jeszcze do prostszej formy. Jeszcze jedna piosenka od Marjan Farsat, Elżbieta Różycka i Bartek Gil. Dziękujemy już za dwie ostatnie godziny. Za chwilę oddajemy głos do studia, gdzie przywita Państwa, jak zawsze, dobrze nakręcony budzik. رنگین کمون ساخت، کاش می شد از تو یه آسمون ساخت، یه آروم آسمون. چشای خوشگلت بود، دو تاب نبات مشکی، آلوی یا تمشکی که صد تا برق میزنه مثل میوه بهشتی. Wracamy do Warszawy, wracamy do studia na Myśliwieckiej, minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. that I can hear is the word you said to me, like a shot from the sky that just cuts me to the bone. Dwie kreski na dzień dobry dziś w budziku, a na budziku już cztery kreski po czwartej. Czas na piosenkę dnia. Dziś Jacek Biały.